أحضر شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبين أيدينا بارك الله فيكم جميعا بيان صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، بيان الكيفية، لأن الإنسان منا أيها المسلمون إذا أراد أن يحقق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يراعي ستة أمور. أول شيء الزمان، زمان العبادة. ثاني شيء مكان العبادة. الثالث مقدار هذه العبادة. الرابع سبب هذه العبادة. الخامس جنس العبادة. السادس كيفية هذه العبادة، الكيفية التي من أجلها ذكر المؤلف هذه الصفة عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواها جابر رضي الله عنه كأنك تراها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامها. خذوا عني مناسككم فعلا وقولا ومرحلة مرحلة وخطوة خطوة لكي نحقق الاتباع ولكي تقبل هذه العبادة. وعليكم السلام ورحمة الله. العبادة لابد لها من شرطين لكي تقبل: الإخلاص والمتابعة. فمن أجل هذا ألف العلماء، منهم من ألف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أي كيفية الصلاة من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كذلك صفة الحج، خطوات عملية وقولية تحتاج منا إلى دراسة وإلى تأمل وتفكر ومعرفة ما نقدم وما نؤخر وما يجوز في التقديم والتأخير. فمن أجل هذا ساق جابر رضي الله عنه صفة الصلاة هذه في صحيح الإمام مسلم كأنك تراه. وقد مر بنا عدد من مراحلها. معنا يا إخوة، أظن حتى وصلنا عند رقم كم يا أخي؟ ما شاء الله. يقول بارك الله فيكم في سراقة بن مالك، قال: فقام سراقة بن مالك بن جعشم وهو في أسفل المروة فقال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه في رواية متعتنا لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال: فشبك، أي الأمر دخل في بعض البعض، فشبك. قال: فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد ثلاث مرات. قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل يوما؟ أفيما جفت برقلا وجرت فيه المقادير أم فيما نستقبل؟ يعني الكلام على إيه؟ القضاء والقدر والمشيئة والإرادة وكتابة الأشياء في اللوح المحفوظ. أهل السعادة يوفقون لعمل أهل السعادة، أهل الشقاوة كذلك ييسرون لعمل أهل الشقاوة. قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: عمل فكل ميسر لما خلق له. قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهديه، معنى ويجتمع النفر منا في الهدية، كل سبعة منا في بدنة، في ناقة، في جمل، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذا هو المتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال جابر: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. قال: فكبر ذلك، أي عظمة، علينا وضاقت به صدورنا، لأنهم لم يكونوا قد اعتادوا على هذا من قبل. قال فخرجنا إلى البطحاء، قال فجعل الرجل يقول عهدي بأهل اليوم، يعني كناية عن الجماع، قال لأنهم قد حلوا. قال فخرجنا إلى البطحاء، قال فجعل الرجل يقول عهدي بأهل اليوم. البطحاء أو الأبطح موضع قريب من البيت، لكنه اليوم عبارة عن طرق مسفلتة وعمائر وأحياء. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا نزل ينزل فيه، لأنه قريب من طريق المدينة. إذا خرج وإذا دخل، نعم لا هو ليس بالحل، ودخل حلول مكة، دخل حلول الحرم، بارك الله فيك. بس زي ما تقول يعني في في الزمن الأول مكان فاضي، مكان أبطح صحراء. اليوم أنت طبعا ما فيش في مكة موضع كذا إلا في فنادق. نعم بارك الله فيك، فنادق على أرقى مستوى، حتى بلغ المتر في مكة الآن حاليا الآن 500,000 كسور ريال سعودي، المتر 500,000 كسور ريال سعودي، يعني أغلى من باريس ولا من دي ولا من دي ولا من دي. أغلى من أشرف البضاعة وأحسن البضاعة. بارك الله فيك. الأرض هذا كان صحراء. طيب يقول قال جابر فقلنا طيب فخرجنا إلى البطحاء، قال فجعل الرجل يقول عهدي بأهل اليوم، قال فتذكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجا، يعني قعدوا يتناقشوا وتباكوا فيما بينهم كيف هم خرجوا وأرادوا ماذا من الأنساك، لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيرهم، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع أو في رواية خمس ليالي، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا هؤلاء الذين حلوا. أما المفردون ما يفعلون هذا، القارئ لا يفعل هذا. قال فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنية من النساء. قال يقول جابر بيدي، قال الله كأن ينظر إلى قوله بيدي يحركها، قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج. يجوز أن يفسخ الإنسان إذا كان مفردا أن يفسخ حجه وجعله يتمتع بالعمرة وبعدين يحج ينوي فيما بعد. أما القارن فهو أصلا معه هدي فلن يحل إلا يوم العشر. قال فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فما ندري أشيء بلغه من السماء، يعني النقاش هذا اللي دار بينهم في المجلس، أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس. فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، فقال أبي الله تعلموني أيها الناس، قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به، فإني لولا هدي لحللت كما تحلون، لولا أني صدت الهدي يعني من الحل، ولكن لا يحل حرام حتى يبلغ الهدي محله. متى يبلغ الهدي محله؟ يوم العشر. يوم العشر هو يوم النحر. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. فحلوا يعني إيه؟ حلوا من متعتكم من عمرتكم. قال فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا بد منه، وما تكفر رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال فحل الناس كلهم وقصروا بدل إيه من التحليق، وقصروا بدلا من التحليق، لأنهم سيحتاجون هذا الشعر حلقا يوم النحر معنا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهادي، لأنه قارن وليس مع أحد منهم هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة. وأيضا علي نفس الأمر. وقدم أحضرش أحضرش وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصل بدري بدليل أن هم تمتعوا وبعد كده أحلوا لا كلهم مروا ورفقة واحدة كلهم. فالمدة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها عمل فيها الإنسان المقارن بمحارق بلباس الإحرام ويلبي يعني يفضل في طول المدة دي يلبي فقط، يلبي ويقرأ القرآن، يذكر الله سبحانه وتعالى أول ما يأتي البيت يطوف تمام، وينتظر بقى يوم الثامن يروح الترويم. وسيأتي هذا كله شرح صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. معنى إنما التمتع في التخفيف، التمتع بارك الله فيك يعني أفضل أنساك الحج، وفيه بارك الله فيك أنك أتيت بعبادتين في سفر واحد، ومن أجل هذا جاء دم الشكران، تذبح دما شكرا لله سبحانه وتعالى. قال وقدم علي من سعايته من اليمن ببدن النبي عليه، كان النبي عليه الصلاة والسلام مكلف علي أن يذهب إلى اليمن سعاية هناك، معناه أتى ببدن النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ترجلت، ها ترجلت فانتشطت ولبست ثيابا صبغا صبيغا فيها يعني شيء من الألوان، يعني في شيء من التزين زينا، واكتعلت فأنكر ذلك عليها وقال من أمرك بهذا؟ فقالت إن أبي أمرني بهذا. لكن علي قارن شو ازاي وفاطمة متمتعة، نعم، فأنكر عليه من أجل هذا وقال من أمرك بهذا؟ فقالت إني إن أبي أمرني بهذا رضي الله عنها. ما كنيتها يا إخوة؟ لو عرفتم لكم 20 دينارا من دنانير منصورة. أم أبي أحسن بارك الله فيك. طيب في دنانير منصورة دنانير دمياط كلها واحدة، كلها واحدة. طيب قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت، شوف لما كان بالعراق علي رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إيه محرشا، ها محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. وبعدين هي ماتت رضي الله عنها بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر، وكان يقول صلى الله عليه وسلم هي بضعة مني، يريبني ما يريبها، يريبني ما يريبها ويرضيني ما يرضيها. قال فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت أبي أمرني بهذا. قال صدقت صدقت، معناه قال جابر وقال لعلي ماذا قلت حين فرضت الحج، حين ايه أهللت، ماذا قلت حين أهللت؟ قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء واتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال فإني معي الهدي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني معي الهدي فلا تحل لأني قارن، وامكث حراما كما أنت. إذن فاطمة أحلت وعلي ما أحلش، شو إزاي هي قامت تطيب وتنتشط وتكتحل وتزينت ولبست ملابس المعتادة، ها؟ أما علي رضي الله عنه لا، هو ماسك بإحرامه، ما فيش طيب معناه. وعلى هذا حتى يأتي يوم النحر الذي هو يوم العسر يبتليك الله بعبادات، يرى مدى وقوفك عند حدوده، يعني ابتلاءات وعبادات في الطعام في الشراب، ها؟ في الأفعال، في الصدقات، في المال، في الأقوال إلى غير ذلك. نعم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال إيه في الحاج. وانت زوجته حلال وهو أودع محرمة، لا يمكن تكلم كلمة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فلا رفث قدمات النكاح والجماع لا يتكلم بها ولا كلمة، شو إزاي ابتلاء من الله، اختبار. ولكن هو أنكر عليه لما أنت تعمل لي كده، من الأمر؟ راح استفتي النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإني مع الهدي فلا تحل وامكث حراما، والمفرد برضه كده يمكث حراما، يمكث حراما، يلبي وماسك احرامه ولابس كل حاجه حتى ياتي يوم العشر. بعض الناس يقول لك انا هحج مفرد لان انا عشان افرد من الهدي، ما يعرف المسكين ما دام الله يسر عليه ثمن الهدي يتمتع احسن، يتمتع. لا يكون احنا كنا نكون متمتعين ومعنا ناس مفردين قاعد ماسك نفسه طبعا الإحرام، يخرج بالإحرام إذا راح الشقة راح بالإحرام، إذا راح الحرم راح بالإحرام، حتى يأتي يوم العاشر. أما إحنا المتمتعين ما شاء الله نفسين وهيئين وأظافر وطيب نفسك وكل حاجة، شوف إزاي تيسير. لكن أنت معك هذه شكرا، ها عبادة. وهذه برضو ذبح الدماء عبادة، أفضل الحج العج والثج، ثج الدماء إراقة الدماء. قال فكان جماعة الهدي، طيب قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي، يعني ايه طائفة الهدي او عدد الهدي، جملة الهدي يعني جماعة، يعني جملة الهدي الذي قدم من علي من اليمن، والذي اتى به النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة 100 بدنة. 100 بدنة، واحنا قلنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يفتل لبدنه ايه القلائد من الكتان وتعلق ويربط فيها نعم كده ونعم حذاء معنا. ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام من الشق الأيمن لسنام البعير ويشقها كذا، مش يشقه يعني جدا جدا يذبحه، يشقه حتى يسيل الدم يقطر قطرتك، ثم يسلط الدم علما أن هذا هدي ماشي إلى الحرم، ما حدش يقربه ولا حد يطرده ولا حد يسرقه ولا إلى آخره، يعظم حتى يصل للبيت. بارك الله. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه إيه الهدي. التوجه إلى منى يوم الثامن من ذلك الحج، من ذي الحجة الثامن من ذلك، اللي هو يوم التروية. سمي يوم التروية لماذا؟ الناس كانوا يروون يعني إيش، يملؤون الرواية الماء ويذهبون به إيه إلى منى، يكون معهم الشرب. قال فلما كان يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة وجعلنا مكة بظهر بعد وراء ظهرنا، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. قالكم وبعدين الناس يقعدوا إيه، هيصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويقصرون 40 ركعتين، حتى أهل مكة الذين هم متلبسون بالإحرام والنسك يفعلون هذا، يقصرون الصلاة. معنى كل من هو متلبس بالنسك يقصر الصلاة. معنى إخوة هذه 5 وطئ، الفجر كما هو المغرب كما هي، صلاة 40 ركعتين ولا جمع ولا يجمع، بخلاف يوم عرفة يكون قصر وجمع لمن هو متلبس بالنسك. عرفتم يا أخوة؟ أهل مكة أنفسهم بارك الله فيكم من هو متلبس بالنسك يقصر. طيب الثلاثة أيام بتاع منى اللي يقعدهم أيضا قصر بلا جمع، شو قصر بلا جمع، كل من هو متلبس بالنسك يقصر الصلاة 40 ركعتين. قال وأنتم عرفتم من قبل هذا أن الذهاب إلى منى والبقاء في منى يوم الثامن من إيه من سنن الحج ومن مستحبات الحج. فإذا لم يتيسر لك ومشيت إلى عرفة بات في عرفة من أجل السحام لا حرج عليك إن شاء الله. بالنسبة للمتمتع من أهل مكة متمتع لا ليس عليه. طيب فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. قال ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت إني حط وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، ها إلى منى يوم التروية. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم هلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. وركب أحنا كان بعض المشاهدين بيقولوا العطل من يوم التروية اللي هو تجهيز الماء والعلة دي غير موجودة الآن. بارك الله فيك. لو نظرنا لطواف القدوم في رمل وكان أيضا منوطا بعيدا وكان في طباع أيضا وكان منوطا بعيدا، لو نظرنا الخبب بين العلمين بين الصفا والمروة كان أيضا أصله منوط بعيدا، أمر رمي الجمرات كان مربوطا بعلة في الأصل معنا، ومع ذلك بقيت هذه سنن وعبادات وقربات. فليس لهم اليوم أن يقولوا ذهبت العلة فتنتهي هذه العبادة، إلا لو اتبعنا هذا بارك الله فيكم لحذفنا ربع المناسك أقل حاجة ولم نعمل به. هذا أمر موروث معنا، إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام نعمل به حتى نموت حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وظهر لا لا لا نوفقكم في هذا الهدف، لا نعمل ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها يشوف الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا في منه، وبعدين والفجر. احنا قلنا يفصل الصلاتين الرباعية، اذا سيصلي الناسك خمس صلوات في منى، ها؟ طب يعمل ايه في الصلاة الرباعية؟ هيقصرها. حتى أهل مكة المتلبسون بالنسك كذلك. فهذا قصر وجمع من أجل النسك، من أجل النسك، مش من أجل السفر، ليس من أجل السفر. وقد نبه على هذا جماعة من أهل العلم ومن المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ثم مكث قليلا حتى وبعدين أنت بتجمع فيهم عرفة، برضو من أجل النسك عشان تتفرغ للدعاء والذكر والتلبية والابتهال والتضرع. هذا يوم الله أعلم نعوضه ولا ما نعوضه، يوم عرفة هذا الله أعلم يأتي علينا مرة أخرى ولا لا، الله أعلم. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، دفين في ميناء مكث قليلا، وأمر بقبة من شعل تضرب له بنمرة معنا. طيب قال جابر خيمة بقبة يعني خيمة. قال جابر فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، يعني هم متأكدين مستيقنين في أنفسهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقف بمزدلفة ولن يقف بعرفة، فخالفه النبي عليه الصلاة والسلام فوقف بعرفة. نعم. قال ويكون منزله كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينبذ خصال الجاهلية ومسائل الجاهلية ودين الجاهلية ويخالفهم. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاز يعني إيه؟ عبر تجاوز ومشى مضى في طريقه. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب انت عارفين طبعا نشوفه من اهي، ما هي دي من اهي، من اهي صح، من اهي، وبعدين شوف مزدلفة اهي دي من اهي وهي مزدلفة عرفة كده. طيب عرفة وبعدين مزدلفة وبعدين من اهي وبعدين مكة، مكة من كعبة معنا. فهم المشركون ظنوا انه هيوقف هنا بقى في المزدلفة زي ما هم معتدين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز فوصل إلى إيه؟ إلى عرفة. قال قال جابر فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، سميت المزدلفة مزدلفة لأنها مزدلفة من منى برمي الجمار، تزدلف يعني تقترب من رمي الجمار. قال ويكون منزله كما كان قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرف فوجد القبة قد ضربت له بنامرة، شوف ازاي، فنزل بها. ومسجد نمرة في هذا المكان، بس طبعا مسجد ايه كبير طويل عريض شاسع معنا، وبعضه ليس في عرفة، في وادي عرنة، ووادي عرنة ليس من عرفة. فلينتبه الشخص، رب رجل مننا يريد مثلا يقول انا اجلس طول اليوم في مسجد نمرة عشان الشمس وعشان يعني اقعد في الظل والمكيفات، طبعا بيكون يوم غالبا حار هذا اليوم واجتحام الناس، حتى تجد رشاشات في عرفة تلطف الجو، لكن مهما يفعل الجو حار حار. لكن بعض الناس بسبب الجهل يقول أنا سأبقى في مسجد نمرة عشان أكون في المكيفات وظل، تمام، ويكون في المكان اللي فيه وادي عرنة، ما وقفش في عرفة، وهذا من الأخطاء. لكنهم والله الحمد الحكومة السعودية عاملة علامة في المسجد نفسه، تشوف العلامة دي كلها بعرض المسجد، يقول لك هنا وادي عرنة وهذا يعني تبع عرنة، فينتبه الشخص. كنا من قبل ربما نجي لهذا، فنروح نمشي نجلس ايه في المكان اللي في تبع بعض المسجد في وادي عرنة كده، فنجلس فيه يقول له ايه، وحتى يغيب تغيب الشمس نظن بقى ان احنا وقفنا في عرفة، أثر أننا في خارج حدود عرفة، هذا من الأخطاء. طيب يقول فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له من المرا فنزل بها. وبعدين الخطبة تعرفون في عرفة تكون إيه بعد الصلاة، يصلون وبعدين تكون خطبة، إنما الجمعة هنا احنا بنعمل إيه؟ بنخطب بعدين نصلي. معنى يا إخوان؟ هناك يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا وبعدين يخطب الخطبة. والعلماء مختلفون، هل الخطبة دي خاصة بالإمام أو نائب الإمام؟ أو كل ممكن كل جماعة في عرفة يعملوا الخطبة دي؟ الله يعني الله أعلم أن ممكن لو قلنا بأنه يجوز لغير الإمام أو نائب أن يخطب لا حرج. وكذا رأينا العلماء في هذه الأيام يفعلون هذا. قال حتى إذا زاغت الشمس، أو إذا زاغت الشمس مالت إلى جهة المغربي يعني بعد الظهر، فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي. قال خطبة عرفة فخطب الناس وقام وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، طيب في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد قبيلة أو واحد من قبيلة زيد، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني على الرجال النفقة على النساء. قال وإني قد تركت فيكم مالا تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون وفي لفظ وأنتم، طيب وأنتم تسألون وفي لفظ وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك، فقال بأصبعه السبابة يرفع إلى السماء وينفث إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم أذن بلال بنداء واحد ثم قام وصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيء. لكن ليست هذه خطبة جمعة، كان عرف في حجة النبي عليه الصلاة والسلام يوم جمعة، ليست هذه خطبة جمعة، إنما هذه خطبة عرفة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر والعصر هل جهر في صلاة الظهر؟ لا، لأنها ليست جمعة أصلا، إنما صلى سرا لأنها صلاة الظهر، وضم مع الظهر ماذا؟ العصر. وهل يجوز هنا يا إخوة إذا كنا في السفر وصلينا الجمعة مع الإمام ونحن في السفر، هل لنا أن نجمع العصر مع الجمعة؟ قولان لأهل العلم، والراجح عدم الجمع، يصلي العصر في وقته، يصلي العصر في وقته. ليه؟ لأن اليوم الجمعة خصائص ليست لأي يوم ثاني، والجمعة لها أحكام غير أحكام الظهر، يعني إخوة، وقد نهى عن هذا نهيا شديدا كثير من أهل العلم ومن المتأخرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، يعني إخوة، بل بعضهم أبطل صلاة من جمع العصر مع الجمعة، مع إيه؟ مع الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم جمعة لم يصلها جمعة، إنما صلىها ظهر، صلى الظهر. أول شيء سفر نعم، النسك نعم، يريد أن يوفر شيء من الوقت للدعاء، نعم معاه خطوة ربما تطول، نعم، لكن الصلاة اللي صلاها هي صلاة ضمن وشفع معها العصير، ضم معها العصير، وهذا هو الصواب من فعل صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في السفر صلى صلاة الجمعة، لا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في السفر صلى صلاة الجمعة، لا يعلم هذا، هذا أمر. طيب نحن إذا كنا في السفر وصلينا الجمعة لا نأس لك أن تصلي الجمعة، والصلاة مجزئة لكن لا تضم لها العصر من باب الجمع. طب أنت محتاج إلى أن تجمع العصر، صل ظهرا واجمع معها العصر، يعني إخوة صل ظهرا واجمع معها العصر. طيب ثم أذن بلال بنداء واحد ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب النبي عليه الصلاة والسلام قصواء هذه ناقته حتى أتى الموقفة فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصحراء وجعل حبل المشاة بين يديه، الحبل والجبل الصغير، واستقبل القبلة الكعبة ليدعو، وهذا يؤخذ منه استحباب استقبال القبلة عند الدعاء، وللدعاء آداب كثيرة منها استقبال القبلة. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، أو لم يزل واقفا يعني محتملا هذا الوقوف عليه الصلاة والسلام على ناقته وهو يدعو ولا ينشغل بأحد، وهكذا الرجل منا إذا وقف بعرفة لا ينشغل بأحد، إنما يتفرغ كل التفرغ للدعاء والذكر والتلبية والتكبير والتسبيح والتهليل. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وقال وقفتها هنا يعني في هذا المكان في أسفل الجبل مش أعلى الجبل، ليس أعلى الجبل، شو إزاي وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وأردف أسامة خلفها وهو إيه سائر من عرفة إلى مزدلفة، عندما أفاض أردف من أسامة. ممكن أسألكم الآن من الذين أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته؟ من كم واحد؟ معاذ بن جبل واحد ها؟ أسامة هنا في القصة دي ها؟ العباس ها؟ والعباس فين القصة دي؟ الفضل بن عباس الفضل ها؟ ومن كمان ها؟ الدفاع النبي عليه الصلاة والسلام أذكرها لنا، في واحد قال فيها مؤلف من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام فذكر 18 شخص ليغوص في السنة. زيد بن ثابت، زيد بن ثابت، زيد بن ثابت لما نزلت آيات من سورة النساء فثقل على فخذ زيد بن ثابت لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. أيها ففيش إردافات خلص خمسة، احنا ذكرنا خمسة، الإخوة ذكروا خمسة الحمد لله، معاذ بن عباس، فضل بن عباس، أسامة، وزيد بن ثابت. لو حككتم شيئا قليلا ممكن يجي خمسة كمان، كل حكة في خمسة ده جميل جدا، بارك الله فيك. طيب خير إن شاء الله. يقول ثم أردف أسامة خلفه، وبعدين إرداف النبي عليه الصلاة والسلام يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، معنى يا إخوة، وإلا المتكبر لا يردف أحد، المتكبر لا يردف أحد، بارك الله فيك. قال ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أفاض وعليه السكينة وقد شنق للقصواء، شنق أي يعني إيه شد الزمام، شده شدا من أجل لا تسرع. قال وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، شو إزاي كأن عايز كأن عنقه بالتو كده ليشدد الزمام عشان لا تسرع، وإذا أطلق لها الزمام هتسرع وفي زحام، في زحام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد موضعا يعني فارغ فاضي أرخى الزمام، إذا وجد زحاما وجد مكانا فارغا أمام النقف يشن. قال حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحمه، ويقول بيده اليمنى شوف إزاي هكذا، وأشار بباطن كفه إلى السماء. طيب أيها الناس يعني إيش السكينة؟ السكينة الهدوء، ليس البر بالإيضاع، الإيضاع اللي هو الإسراع، ليس البر يعني بلوغ العبادة والبر والطاعة ليس بالإسراع، معنى يا إخوة؟ طيب يقول أيها الناس السكينة السكينة، يعني يلزموا إيه؟ السكينة منصوبة على إيه؟ على الإغراء، يقول العلماء الإغراء، السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال جبل أرخى قليلا حتى تصعد، شوفها شنق غير أرخى، شنق غير ضد أرخى، وأرخى ضد شنق، قال أرخى قليلا حتى تصعدا حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد. هنا جمع، شوف عرف في جمع، مزدلفة فيها جمع وقصر، وعرف فيها جمع وقصر، إنما منى فيها قصر بلا جمع لمن تلبس بالنسوة، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني إيه؟ لم يصلي النافلة. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الفجر بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام في إيه؟ في مزدلفة، اللي هو المسجد عنده الآن، المسجد إيه؟ المسجد عنده. قال ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه، شفت إزاي؟ فاستقبل القبلة. طب اليوم المشعر الحرام هذا الجبل هذا مش موجود، المسجد موجود، مكان المسجد اللي في مزدلفة، فاستقبل القبلة فدعاه، وفي لفظ فحمد الله وحده وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. وقال وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. قال جابر فدفع من جمع لي هي مزدلفة قبل أن تطلع الشمس عليه السكينة، يعني بدون إيه؟ بدون تعجل ولا إسراع ولا هرولة، إنما رويدا رويدا. قال وأردف الفضل ابن عباس، هنا بقى أردف الفضل ابن عباس، ومن مزدلفة ومن عرفات أردفه سن. قال فدفع من جمع اللي هو مزدلفة قبل أن تطلع الشمس عليه السكينة، وأردف الفضل ابن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، هذا إيه الفضل ابن عباس. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن نساء، الضعينة هي المرأة تركب النقل، الضعينة هي المرأة تركب النقل، يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه، فوضع الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. لا يلزم أن المرأة هذه كاشفها وجهها أمام الرجال، لا لا يلزم، هي صحيح المرأة المحرمة لا تلبس النقاب ولا القفازين، لكن هي تغطي تغطي، بارك الله فيك، ومع ذلك ربما يبدو جمال المرأة ولو هي منتقبة، ولو هي يعني مغطية وجهها وسادلة شيئا على وجهها ممكن يظهر جماله. فالفضل بن عباس شاب، فكان يلتفت، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجهه خشية عليه من الفتنة والمفسدة. قال حتى أتى بطن محسر، يعني وادي محسر معروف، كانت الفيلة التي جاء بها أبرهة من اليمن عند هذا المكان يصرفون إلى مكة، وهي تلتفت إلى وجاهة اليمن مرة ثانية تريد أن ترجع، سمي بطن وادي محسر، حسر بفيلة أبرهة وبجيش أبرهة، ونزل عليهم طير الأبابيل في هذا المكان. قال فحرك قليلا وقال عليكم السكينة، ف ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. شوف طريق مباشرة يوصل عند الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجر، وهذه الجمرة الكبرى أقرب الجمرات إلى مكة، أقربها إلى مكة. الصغرى قريبة من مسجد الخير معنا، والكبرى مما يلي مكة قريبة إلى مكة. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج من على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها ضحا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. هنا قطع النبي عليه الصلاة والسلام التلبية عند بداية الرمي، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخلفه، يعني حبات حصيات مثل الحمصة، مثل ايه الحمصة. فرمى من بطن الوادي وهو على راحلته يقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. قال: ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة. فقال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة؟ يعني أمر التمتع. قال: لا، بل لأبد، يعني هذا تشريع عام باقي محكم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، أي ما بقي، وأشركه في هديه. كانت من الغابرين، يعني كانت من إيه؟ من الباقين. قال: وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. أكل النبي عليه الصلاة والسلام من لحمها هو عليه، وشرب كلاهما من مرقها. ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة، يعني البقرة كذلك تجزئ عن 70 من المحرمين أنا إخوة، وكذلك الأضاحي، وكذلك الأضاحي البدن كذلك. قال: فنحرنا البعير عن 7 والبقرة عن 7. قال جابر: كنا لا نأكل من البدن إلا 3 منا، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كلوا وتزودوا. قال: فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة. نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق. ما شاء الله، خليكم ايه ذكرين هذا الترتيب: الرمي ثم النحر ثم ايه الحلق. را ذاح، يعني را رمي ذبح او نحر وبعدين حاء الحلق. نعم، هذا الاحسن والاكمل. بسم الله. أشهد أن محمدا رسول الله. قال فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق. هذا هو الترتيب الأكمل، الرمي وبعدين الذبح والنحر ثم الحلق ثم الطواف. قال وجلس بمنى يوم النحر للناس، فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل كل شيء إلا قال لحرج لحرج. يعني واحد ذبح قبل أن يرمي يقول لا حرج، واحد حلق قبل أن يرمي يقول لا حرج، وعلى هذا المنوال. قال حتى جاء رجل فقال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج. ثم جاء آخر فقال حلقت قبل أن أرمي، قال لا حرج. ثم جاء وآخر فقال طفت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال آخر طفت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وهذا كله تخفيف على الناس. ثم جاء آخر فقال نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. ثم قال صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا، ومنها كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فانحر من رحالكم. قال جابر خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم من هذا أعظم حرمة؟ قال يشوف خطبة يوم عرفة، خطبة يوم النحر، وقال العلماء أيضا في خطبة يوم التروية، وأيضا خطبة يوم الثاني عشر من أيام منى عشان يعلمهم بقية المناسك. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم من أعظم حرمة؟ قالوا يومنا هذا. قالوا فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا. قال فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا بلدنا هذا. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فطافوا ولم يطوفوا بين الصفا والمروة، وصلى الظهر بمكة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وقد سعى بين الصفا والمروة مع طواف القدوم، مع طواف القدوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني يجزئ للقارن طواف واحد وسعي واحد، معنى يقول وصلى الظهر بمكة فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوا دلوا فشرب منه. وفي بعض الوقت أنه كان واقفا شرب منه واقفا، وذلك للحاجة. قال جابر وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، حجت مفردة، حجت إيه؟ مفردة. قال حتى إذا طهرت طافت في الكعبة والصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك، من حجك. قالت يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ قال إن لك مثل ما لهم تماما في الأجر سواء. قالت إني أجد في نفسي أجد في نفسي حرجا ومشقة، كيف أن الناس يرجعون بحج عمرة وأرجع عني بحجة وحدي؟ قالت إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججته، مشقة عليها. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله اليوم ممكن المرأة تأخذ شيئا من الحبوب وتوقف تؤخر الحيض، أجاز العلماء شيئا من هذا ما لم يكن بهذا ضرر صحي، ما لم يكن به ضرر صحي. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة مسألة الحبوب هذه مش عصرية فقط، الحبوب دي من قديم على فكرة عند العرب أيضا، وفي زمن السلف كانت المرأة تأخذ شيئا من الدواء يؤخر الحيض، وشيئا من الدواء يؤخر الحمل، يعني حتى الحمل أيضا توصلوا له قديما، يعني شيء من الأعشاب، فيه شيء من الأعشاب هكذا، نعرف بعض الأطباء يصف شيء من الأعشاب تؤخر الحمل، لعله حبوب الحنظل، مش عارف أنت وايت الحنظل ولا ما رأيت الحنظل، الحنظل أو الخروع، إما الخروع إما الحنظل. على كل حال عندهم الأعشاب، الإخوة اللي هم متعاملين في باب الأعشاب عارفين الأشياء دي. كنا في اليمن ناس متخصصون في الأعشاب، يأتون بها من الهند، من باكستان، من أماكن شتى، يعرفون إيش الحبوب لتأخر الحمل وإيش الحبوب. اليوم عندهم حاجة اسمها إيه بقى في الصيدليات، منع الحمل، حبوب منع الحمل. والذي أعرفه أنه لا أضرارا على الرحم أو سرطان الرحم أو ما إلى ذلك. في بعض أنواع الحبوب تمنع الحمل وتجيب أضرار. وكان في اليمن ربما المرأة تأخذ حبوب حمل، بعض النسوة أخذ حبوب حمل، فخرج الطفل وحملت المرأة، حملت مع حبوب الحمل وخرج الطفل وقابض حبوب الحمل في يدها كمان، أتوا بها يعني كان في مكان قريب منا. هذه الحالة الله يخلق ما شاء. واحد يقول لك ما الحبوب ما تحللتش ليه؟ ما إذا في الرحم سائل وفي مواد كيميائية إلى آخر ذلك والحبوب ما تحللتش طيلة 9 أشهر. الله يخلق ما شاء، إذا أراد الله معجزة يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فخرج الطفل يا إخوة يدي قابض على حبوبها كده، بعضها هنا وبعضها هنا كده، وجابوها وصوروها، ده أمر مشهور. لا ما يخلق الله ما يشاء. طيب قال وكان صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هوت الشيء، عائشة رضي الله عنها، تابعها عليه، يعني إيه ما دام الأمر جائز مباح. قال فذهب بها عبد الرحمن، أو قال ذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، والمعروف اليوم بمسجد إيه؟ عائشة، مسجد عائشة. فاعتمرت بعد الحج ثم أقبلت، وذلك ليلا، وذلك ليلا، أنا أعرف ليلا في الفتاة ليلا، لأن أعرف ليلا وذلك ليلا كذا تنوين لونها أحسن. وقال جابر طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه، المحجن هو عصا مقوسة من طرفها عكازة كده معنا يا إخوان. قال يستلم الحجر بمحجنه، يعني يلبسه بمحجنه كده الآن يراه الناس، وليشرف يعني يعلو يراه الناس، وليسألوه فإن الناس غشوه ازدحموا عليه يسألوه على المناسك والأحكام والمسائل. وقال رفعت امرأة صبيا لا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. تمت حجة النبي عليه الصلاة والسلام كما أبلى علينا شيخنا رضي الله، وبه تم كتاب الحج. يبقى معنا فوائد الكتاب، فوائد عبارة عن مسائل ومتممات وأحكام لم يتيسر المجيء بها في صلب الكتاب. إن شاء الله موعدنا معها الحصة المقبلة يوم الجمعة، أنا مشغول بين المغرب والعشاء، فنؤجلها إن شاء الله الاثنين المقبل بركة بالنسبة لهذا الدرس، الاثنين المقبل إن شاء الله. أما الجمعة معنا زواج ابن الشيخ سعيد زغلول، ومعنا أشراط أيضا أخرى، بس الله يتقبل منا ومنكم. صباحا إن شاء الله درسنا في التفسير بإذن الله هنا في المسجد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.